الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو في اللغة الخلوص، فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. في اللغة الخلوص تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال: وهو من أفضل القرب. هو أي العتق من أفضل القرب. يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه، أعتق الله منه بكل عضو منها عضو من النار، حتى فرجه بفرجه. وفي رواية استنقذ، وهذه اللفظة تدل على أنه مستحق للعقوبة، ولذا قال استنقذ، استنقذ الله. وقد قال الله في القرآن: فتحرير رقبة مؤمنة، وقال: فك رقبة. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، كانتا فكاكه من النار. والأدلة في هذا الباب كثيرة: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه أو فكاكه من النار. يقول المؤلف هنا: وهو من أفضل القرب. من أفضل القرب يعني من أفضل ما يتقرب به العبد أن يعتق، ولذا جعله الشارع في الكفارات، لأن الشارع متشوف إليه، فلتشوف الشارع إليه جعله في الكفارات، في كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة القتل، فالشارع متشوف إليه. وقد اتفق العلماء على أنه إن أعتق بعض عبده سرى العتق إلى بقيته، فإذا أعتق يد عبده أو ربع عبده أو نصفه فإنه يسري إلى بقيته فيعتق كله، وهذا باتفاق العلماء. فإذا اعتق جزءا من عبده المشاع كالنصف، أو اعتق جزءه المعين كالرجل واليد، فإن البقية يسري إليه العتق، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإن أعتق بعضه الذي يملكه وكان له شريك في هذا العبد، فإن كان موسرا فإن العبد يقوم ويدفع لشركائه حصصهم، وإن كان معسرا فالمذهب هو قول الجمهور أن العبد يكون مبعضا، فيكون بعضه حرا وبعضه عبدا، فتبقى العبودية في الجزء الذي يملكه الشركة، لأن هذا معسر، هذا رجل عنده عبد يملكه كله، اعتق بعضه نقول يسر إلى الباقي، لكن يشترك زيد وعمر في عبد، هذا له النصف وهذا له النصف، فأعتق زيد نصيبه، أعتق زيد نصيبه، قال إن نصيبي من هذا العبد حر، فننظر إن كان موسرا فإن ذلك العبد يقوم قيمة عدل ويلزم بأن يعطي الشركاء حصصهم، وإن كان معسرا فإن العبد يبقى مبعضا فيكون قد عتق منه ما عتق. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا يعني وإن لم يكن موسرا فقد عتق منه يعني من العبد ما عتق. وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان موسرا فإن العبد يكاتب في البقية إن كان له قدرة على التكسب، فيكاتب العبد. ويدل على ذلك ما جاء في رواية في الصحيحين: وإلا قوم عليه واستسعي يعني العبد غير مشقوق عليه، وإلا قوم واستسعي، وإلا قوم عليه واستسعي يعني طلب منه أن يسعى في فكاك بقيته بالمكاتبة غير مشقوق عليه. وهذه الرواية من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وعلت بتفرد سعيد، ولذا لم يأخذ بها أهل القول الأول، لكن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة ثبت هو من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، ولم يتفرد بل توبع. وعليك فهذه الرواية المخرجة في الصحيحين رواية صحيحة، فيعمل بها كما تقدم، فيكاتب في البقية. ومن ملك ذا رحم محرم، يعني مسائل الرق يعني في هذا الزمن كما تعلمون هي لا توجد، ولذا فإن العناية بما جاء به الدليل لا بما جاء من التفاصيل التي يذكرها الفقهاء التي هي زائدة عما جاء في الدليل، لأن ذلك من تعبد لله جل وعلا بمعرفة الأدلة وفهمها. وأما التفاصيل الكثيرة فإن نستغني عن ذكرها، لأن هذا الباب الآن نعم لا يوجد، وما جاء في الأدلة فيه كفاية أيضا. فهنا من المسائل: من ملك ذا رحم محرم، وكان ذلك من باب النسب يعني القرابة لا المصاهرة ولا الرضاع، فإنه يعتق عليه. من ملك ذا رحم محرم وكان ذلك في باب النسب لا في باب الرضاع ولا في باب المصاهرة لقوة النسب، فإنه يعتق عليه. فقد جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة. وهذا عند الفقهاء في النسب لقوة النسب دون غيره، فلو أن رجلا أو امرأة ملك من لا يصح نكاحه له من باب النسب، كأن تملك المرأة أخاها أو أختها، بحيث لو كان إحداهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل له، فهذا رحم محرم. يعني إذا قدرنا وفرضنا أن أحدهما ذكر وأن الآخر أنثى، قدرنا ذلك، فإن كان بحيث لا يحل فإنه يعتق عليه، وإن كان بحيث يحل فإنه لا يعتق عليه. وعلى ذلك فلو ملك ابن عمه أو بنت عمه، نعم، لا يعتق عليه. ولو أن المرأة ملكت ابن عمها أو بنت عمها، نعم، لا يعتق عليه. لأن لو قدرنا أن أحدهما ذكرا، أن أحدهما ذكر، قدرنا أن الآخر أنثى، فإنه لا يحل. لكن لو ملك خاله أو خالتها أو عمه أو عمته، أو ملكت هي خالها أو خالتها أو عمها أو عمتها أو أختها أو أمها أو أباها ونحو ذلك، مما لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم، فهذا يعتق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال: وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب دون من لا كسب له، لأن الذي لا كسب له إن اعتقه فقد ضيعه، ليس له فائدة من هذا العتق، إنما يعتق من كان في عتقه، نعم، من كان في عتقه نفع له، بحيث أنه من كان عتقه لا يضيعه فإنه يتكسب وينفق على نفسه. أما وقد عجز وأصبح كلا على مولاه وهو يريد أن يعتقه بحيث أنه يضيع، وقد يسأل الناس، نعم، وقد يسرق، وقد تزني ونحو ذلك، فإن هذا لا نقول إنه مستحب. إذن الذي يستحب هو عتق من له كسب، عتق من له كسب. قال: وعكسه بعكسه، فعتق من لا كسب له لا يستحب، عتق من لا كسب له لا يستحب، لأن في ذلك تضييعا له. قال: ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير. التدبير هو أن يعلق العتق بالموت، فيقول لعبده: إن مت فأنت حر، أو يقول فلان أو فلانة حر إذا مت، فيعلقه بالموت، فهذا يجري مجرى، فهذا من جهة حاله في الحياة كالوصية، له أن يرجع، له أن يبيع، وله أن يهبه، لأنه قد علق بعد الموت، فكان كالوصية. وعلى ذلك فله أن يبيعه، له أن يبيعه، كما أن الوصية له أن يرجع، له أن يرجع فيها، فالوصية كما تقدم لكم له أن يرجع فيها، فكذلك أيضا المدبر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعتق رجل وقد دبر رجل من الأنصار غلاما له وليس له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فباعه 800 درهم. إذن المدبر يجوز أن يباع وأن يوهب، مثل الوصية، يرجع فيها الرجل ويحدث في وصيته ما شاء. قال: باب الكتابة، وهي بيع عبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. بيع عبد وهي بيع عبده نفسه، يعني بأن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل. في المذهب على نجمين أو أكثر، يعني على قسطين فأكثر. وظاهر كلام أحمد وهو الصواب أنه ولو كان نجما واحد، ولو كان قسطا واحدا فلا بأس. فلو قال أعطيك كذا وكذا بعد سنة أو سنتين مرة واحدة فلا بأس، لا يشترط أن يكون على قسطين أو على نجمين. النجم هو القسط، فلا يشترط أن ينجم، فلا يشترط أن ينجم على أقساط عدة أو على قسطين فأكثر، بل لو كان ذلك قسطا واحدا فلا بأس. فيأتي هذا العبد ويقول لسيده: إني أريد العمل، إني أريد أن أحرر نفسي، إني أريد أن أحرر نفسي، وأريد أن أدفع لك في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا حتى يحرر نفسه. فهذه تسمى بالكتابة. قيل إنها سميت بالكتابة لأن السيد يكاتب عبده، العقد بينهما يكتب. وقيل لأنها من الكتب وهو الجمع، وهو الجمع، لأنه يكون عادة على أقساط عدة. وقد جاء في الصحيحين أن بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق في كل سنة أوقية، وجاءت لعائشة رضي الله عنها لتعينها، والحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. إذن أن يشتري العبد نفسه بأقساط. في هذه الحال هو ليس بحر، لا يكون حرا، يبقى عبدا، ما بقي عليه درهم. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما وإن بقي، المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم، فيبقى عبد، فيبقى عبدا، لا يكون حرا بذلك، لا يكون حرا بذلك حتى، نعم، حتى يستكمل جميع هذا المال. المكاتب عبد ما بقي على كتابته درهم، والحديث في سنن أبي داود، فيبقى عبد، يبقى عبدا. في هذه الحال يملك نفع نفسه وكسب نفسه، كسب نفسه يكون ملكا له، هذا مقتضى عقد الكتابة. فالمقتضى أن يكون كسب نفسه ونفع نفسه له، لأن هذا مقتضى العقد، حتى يقضي ما عليه، يعمل ويتكسب ويجمع ويعطي سيده. وله أن يتصرف ببيع وشراء وإجارة، لكن هنا يقيد هذا بما لا يضر بسيده. إذن يكون تصرفه بقدر ما تحصل به مصلحة الكتابة، لكن هل له أن يبذر أو أن يخاطر في المال؟ الجواب لا، لأنه لا يزال عبدا، والعبد ماله مال سيده، وإنما يتصرف بقدر المصلحة، لأنه قد يعود إلى سيده فيعجز ويكون قد بذر المال الذي جمعه، وعلى ذلك فيتصرف كما قال الفقهاء بما يكون فيه مصلحة الكتابة، ليس له أن يخاطر في المال ولا أن يبذره. قال: وتسن، فالكتابة سنة. قال الله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فكاتبوهم، عند الجمهور إن هذا الأمر للاستحباب، فكاتبوهم، قالوا الأمر للاستحباب فيسن. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ قالوا: الذي صرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال وهذا العبد مال لسيده فلا يحل إلا بطيب نفس منه. والقول الثاني في المسألة ورواية عن أحمد وقول أهل الظاهر واختاره ابن جرير أن الكتابة تجب، أن الكتابة تجب. قالوا هذا هو ظاهر الآية فكاتبوه والأمر للوجوب. قالوا وإذا كان السيد إذا أعتق بعض عبده سرى العتق إلى الباقي، والباقي أليس الباقي مال السيد؟ هو مال السيد، ومع ذلك سرى، سرى إلى البقية، سرى إلى البقية، فليس سريانه أولى من المكاتبة، ليس ذلك أولى من المكاتبة، وهو إنما يخرج عن ماله بعوض، إنما يخرج عن ماله بعوض، لا يخرج من ماله بلا عوض. قالوا فإذا كانت الكتابة، إذا كان العبد، إذا كان السيد لو أعتق عشر عبده سرى إلى تسعة أعشاره الباقية فأولى من ذلك الكتابة التي تكون بعوض، فالسريان هنا بلا عوض. وهذا القول فيه قوة مع تشوف الشارع إلى عتق الرقاب، لكن هنا قيد، قال المؤلف مع أمانة العبد وكسبه. ولذا قال الله جل وعلا إن علمتم فيهم خيرا، لكن لو علم منهم خلاف ذلك بأن يعلم منهم السيد شرا، إفسادا في الأرض، المرأة تزني إن كتبت، والعبد إذا كتب سرق، أو ليس عنده قدرة على التكسب، فهنا لا يكاتبوا، هنا لا تجب المكاتبة، بل لا يستحب كما تقدم، كما أنه لا يستحب عتقه. فإذن كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإذا علمتم فيهم خيرا من أمانة وكسب. ولذا قال وتكره مع عدمه، فتكره المكاتبة مع عدم الأمانة والكسب، وهو ظاهر الآية الكريمة إن علمتم فيهم خيرا. قال الحنابلة ويعينه بربع ما يكاتبه عليه، إما أن يضعه عنه أو يعينه بعد ذلك، يعينه بالربع فيضع عنه الربع، يعني في آخر الكتابة أو في يقول له قد وضعت عنك، يعني إذا بقي الربع يضعه عنه. وقال الشافعي يضع، الشافعية يعينه ولو بالشيء اليسير من غير تحديد الربع. قال الله جل وعلا وآتوه من مال الله الذي آتاكم، فالحنابلة قالوا بالربع، والشافعية قالوا ولو بالشيء اليسير من غير تحديد. استدل الحنابلة بقول علي رضي الله عنه وروي مرفوعا، والصواب وقفه على علي في البيهقي في قوله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال بالربع، قال بالربع. وجاء في البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كاتب عبدا له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه 5,000، وهذا هو السبع. فقول ابن عمر يخالف قول علي، وأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة، لم يكن بعضها على بعض حجة. لو كان قول علي لا مخالف له لقلنا بالربع، لكن هنا ابن عمر خالفه. ولذا فالراجح أن لا نحدده بالربع، لكن الإطلاق في مذهب الشافعية هذا فيه نظر أنه ولو شيئا يسيرا، فنقول إنه يعينه بالشيء الذي ينفعه، الذي ينفعه في الكتابة، ليس بالشيء اليسير، كان يضع عنه 10 دراهم مثلا أو 20 درهما والمكاتبة بالألوف، لا، يضع عنه السبع، الثمن، العشر، أو يضع عنه قسطا، يضع عنه قسطا، فيجب عليه أن يضع عنه قسطا أو جزءا مشاعا كالربع أو الخمس أو السدس أو العشر أو نحو ذلك، ولا يكفي شيء، ولا يكفي الشيء اليسير. قال: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. ثم قال المؤلف: ويجوز بيع المكاتب. يجوز أن تبيع المكاتب، ولذا في الحديث المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أحدث. فإذا كاتبت عبدك فلك أن تبيعه. قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق. يعني ليس له أن يقول أنا أبطلت كتابه، لا، هذا عقد. فما دام أنك اشتريت هذا العبد المكاتب فيبقى على الكتابة، يبقى على الكتابة، لكن يكون الولاء لك أيها المشتري. إذن يبقى على الكتابة وولاؤه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وإن عجز عاد قنا، الحديث المتقدم ما بقي من مكاتبته درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، فيبقى ولو بقي درهم فهو عبد. فإن عاد، فإن عجز عاد، عاد للقاء. وأصح قولي العلماء ورواية عن أحمد أن عجزه يكون بأن يقول عجزت ويظهر عجزه ويبين، هذا هو الظاهر ويدل عليه ما تقدم، غير مشقوق عليه، وإلا استسعي غير مشقوق عليه. والقول الثاني هو قول الجمهور، قالوا: بل إذا عجز عن قسط فإن لسيده أن يفسخ وينظره، وهو المذهب ثلاثا، يقول له أن يفسخ إذا عجز عن قسط، ولكن هذا فيه مشقة، ولذا فالراجح القول الأول الذي هو رواية عن أحمد، أن عجزه عن قسط لا يجيز الفسخ، لأن هذا فيه مشقة عليه، بل إذا ظهر عجزه وبان، إذا ظهر عجزه وبان. قال: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته، أولد حر أمته، فالأمة له، أو أمة له ولغيره، يعني هو له فيها شرك، أو أمة لولده، الأمة لولده، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك، خلق ولده حرا، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له، هذه أم الولد. إذا أولد الحر أمته، له أمة يملكها، فوطئها فأتت بولد، فهذا الولد يكون حرا، يكون حرا، وأمه أم ولد، أمه أم ولد. وهنا قال: خلق ولده حرا، ظاهره لو خلق الولد عبدا فلا، فلو أنه وطئ أمة قد تزوجها، أمة غيره قد تزوجها، فالأمة ليست له، أمة غيره، خطبها من سيدها وتزوجها، الولد يكون عبدا أم حرا؟ يكون عبدا. فلما نشأ وحملت به اشترى الأمة، فيكون الولد قد نشأ في بطنها عبدا، فهذه لا تكون أم ولد في المذهب. والراجح هو مذهب المالكية أنها تكون أم ولد، وأن أم الولد هي التي أتت بولد، سواء كان نشأ حرا أو نشأ عبدا. واضح؟ يعني الآن رجل تزوج أمة ليست له، ذهب إلى سيدها وخطبها منه وأعطاه المهر. الآن الولد يكون ملكا للسيد، لكن لما حملت ذهب إلى السيد وقال هذه دراهم أشتريها منك، فاشتراها. الولد نشأ في بطن أمه، نشأ عبد، فلا تكون أم ولد على المذهب. والراجح هو مذهب المالكي أن تكون أم ولد، لأن العبرة بأنها قد ولدت له، لأن الولد لمن نسبه له، فإذا أتت به فالنسب له، وهو ملك أبيه ليس ملكا لهذا السيد، فهو ولد منسوب لأبيه، وعلى ذلك فهي أم ولد على الراجح. يقول هنا الحمد لله، قال حيا ولد أو ميتا. قال عمر رضي الله عنه كما في البيهقي: أم الولد حرة وإن أتت به سقطا، وإن جاءت به سقطا، فإذا جاءت به ولو سقطا أسقطته فإنها تكون حرة، فإنها تكون حرة. يقول هنا: قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط. تعلمون أن الأطوار ثلاثة: الطور الأول للجنين هو طور العلقة، هو طور النطفة، هذه 40 يوما، ثم العلقة 40 يوما، هذه 80 يوما، ثم تكون المضغة، والمضغة منها مخلقة ومنها غير مخلقة. فالحكم يتعلق في هذه المسألة وفي غيرها كالنفاس بالمضغة المخلقة، يعني يتبين فيه عين أو يد أو رجل أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون متخلقا. فلو رمت قطعة لحم ليس فيها تخلق، هل تكون أم ولد؟ نعم لا. يعني لو رمت قطعة لحم لا نقلبها فلا نرى فيها لا عينا ولا رأسا ولا شيئا من ذلك أبدا، فهذه لا تكون أم ولد، إنما تكون أم ولد إذا أتت به متخلقا. قال: قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له حمك الله، تعتق بموته من كل ماله، من كل ماله، يعني ليست تجري مجرى الثلث بل تكون من كل ماله حمك الله. قال: وأحكام أم الولد، وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمة وإجارة ونحوها، تكون كالأمة كسائر الإماء، يستمتع بها، تخدمه، يؤجرها. لكن قال: البيع لا، لا تباع. ولذا قال: لا في نقل الملك في رقبتها. إذن يجوز له أن يؤجرها سيدها، يجوز له أن يعني أن يستمتع بها، يجوز له أن يجعلها خادمة له، إن شاء جعلها أمة سرية توطى، وإن شاء جعلها أمة تخدم، وإن شاء أجرها ونحو ذلك. قال: لا في نقل الملك في رقبتها، يعني لا تباع، ولا بما يراد له وهو الرهن، فلا ترهن ولا تباع. قال: كوقف وبيع ورهن ونحوها. واستدلوا بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، لا تباع، قال: لا تباع ولا تورث ولا توهب، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة. والقول الثاني في المسألة هو قول أهل الظاهر، فالقول الأول هو قول عامة العلماء منهم المذاهب الأربعة، والقول الثاني هو قول أهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، قالوا إنه يجوز بيعها، وهو قول علي وابن عباس. قول علي في مصنف عبد الرزاق، فإنه قال رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت أن يبعن، فقال له عبيدة: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. وهو قول ابن عباس أيضا كما في سنن سعيد ابن منصور. إذن قول عمر والأكثر من الصحابة وقول جمهور العلماء على أنها لا تباع، والقول الثاني أنها تباع. واستدلوا بحديث جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. رواه النسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي. والأحوط ما ذهب إليه الجمهور، فجائز أن هذا يعني ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من جنس ما جاء عنه في في في في الطلاق بالثلاث، وفي مسائل أخرى، وفي الحد ونحو ذلك من المسائل من الاجتهادات التي هي يعني فيها المصلحة، مع احتمال أن يكون ذلك لم يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يكون يعني فيه نسخ أو نحو ذلك. فلا شك أن ما ذهب إليه القول الثاني فيه قوة، لكن جماهير العلماء على القول الأول، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة الصحابة في عصره رضوان الله تعالى عليهم، الله أعلم. ثم قال: كتاب النكاح. النكاح في اللغة الضم، وهو أي النكاح لفظ مشترك يطلق ويراد به الوطء، ويطلق ويراد به العقد، العقد وسائر ما جاء في القرآن بمعنى العقد، سوى قوله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها. فالنكاح في هذه الآية بمعنى الوطء، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما سائر القرآن فإن النكاح بمعنى العقد. قال: وهو سنة. يقول: إن النكاح سنة، إن النكاح سنة، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يفعل، ومن قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. مع أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ومن رغم عن سنتي فليس مني، وهي سنة الأنبياء. فيقول المؤلف: هو سنة، يعني مستحب، مستحب، وهذا بقيد، وهو أن يكون له شهوة، أن يكون له شهوة. فإن كان لا شهوة له، وهو العنين أو الكبير الهرم الذي لا يشتهي النساء، فهذا يباح في حقه، لا نقول إنه يستحب، وإنما يباح، لكن لا يستحب. فالعنين والشيخ الكبير الهرم الذي لا يشتهي النساء، هذا يباح في حقه، لأن في ذلك مصلحة للمرأة من النفقة عليها، وهو له مصلحة في خدمتها، نعم، ومكثها عنده ونحو ذلك من المصالح التي تحصل له. لكن الذي له شهوة يستحب. وعن أحمد، وهو قول أهل الظاهر، واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، فهو رواية عن أحمد وقول طائفة من أصحابه، وهو قول أهل الظاهر، قالوا يجب، قالوا لظاهر الحديث المتقدم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قالوا هذا الأمر ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب. هذا في من كان له شهوة وعنده باءة، والباءة هنا هي القدرة على مؤنة النكاح من مهر ونفقة، فمن كانت له قدرة مالية فيجب، هذا إذا كان له شهوة. فإن كان لا قدرة له على مهرها وكان فقيرا فلا نقول إنه يجب، بل يستحب، يستحب. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والدليل من الحديث المتقدم قوله: ومن لم يستطع، يعني الباءة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن يجب على من كان عنده قدرة، على عنده قدرة على المهر فيجب. فأم هذا إن كان له شهوة، فإن كان فقيرا فيستحب، فإن كان فقيرا فيستحب. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من التقرب إلى الله بالصيام المستحب والقيام المستحب. قالوا: لأن فيه تحصيلا للنسل، تكثيرا للأمة، ومع ما فيه من النفقة على الولد، على الزوجة، من النفقة على الزوجة وما يكون منها من ولد، هذه كلها مصالح، إعفاف الفرج له ولها، ولذا فهو أفضل من نوافل العبادة. قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه. إذا كان يخاف الزنا بتركه بأن تكون أمور الزنا مسهلة ميسرة له، فيجب عليه أن يتزوج، يجب أن يتزوج ليعف نفسه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب على من يخاف زنا بتركه، وهذا بمجموع عمره لا مرة واحدة كما قال صاحب الإقناع، فلا يكفي مرة يقول أنا تزوجت ويكفي. نقول: ما دام أنك تخاف الزنا بتركه فيجب أن يكون هذا، أن يكون هذا حاصلا على سبيل الدوام. ما دام أن باب الزنا مفتوح أمامك وتخشى على نفسك الزنا، لا تقول يجب علي فأتزوج فإذا طلق والأمر باق من تيسر أسباب الزنا في حقه، فنقول يجب أن تنكح ثانية. إذا طلقت الأولى أو فسخت منك أو نحو ذا، فيجب أن تنكح أخرى، وهكذا. نعم، لأنه بهذا يحصل الإعفاف في العمر كله، لأن المقصود هو أن يعف نفسه من الزنا في العمر كله لا في زمن منه. إذن هذا بمجموع العمر كما قال هذا صاحب الإقناع. قال: ويسن نكاح واحدة لا أكثر، فالسنة أن يكتفي بواحدة. قالوا: لقوله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تميلوا. وعلى ذلك فاكتفاؤه بواحدة تحصل به السلامة من الجور بين النساء الذي يقع فيه كثير من الناس، هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم، قالوا: بل يستحب أن يزيد على واحدة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد، فقد عدد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قالوا: فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واضح، وأما الاستدلال بالآية فهذا فيه نظر، لأن الآية قد قال الله جل وعلا قبل فيها: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذه الآية كما في الصحيحين عن عائشة في الرجل تكون عنده اليتيمة، اليتيمة يعني كبنت عم، تكون عنده اليتيمة فيطمع في نكاحها ولا يعطيها ما يعطى مثلها من المهر، يطمع في النكاح وأن هذا النكاح يكون يسيرا عليه لا يكلفه، لا يكلفه. فقال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني الباب مفتوح أمامكم، اتركوا هذه اليتيمة، إما أحسنوا نكاحها بأن تعطوها حقها من المهر، وإما وإلا فالباب أمامكم مفتوح. ولذا قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدل، قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني الباب أمامكم مفتوح، لكن يبقى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علم هذا فليعلم أن، وإن قلنا إن الراجح هو أن الأفضل أن يزيد على واحدة، لكن هذا حيث لم يكن في ذلك تفويت مصلحة، تفويت مصلحة أعظم، قد يكون ممن لا يحسن التربية فيضيع ولده، وقد يكون ممن يميل فيجور بين النساء، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا لم تترتب مفسدة أو فوات مصلحة أعظم، أو يكون ممن ينشغل في أمر النكاح عن أمور أهم في دينه ونحو ذلك، نعم، فإننا نقول، وقد يكون بعضهم ينشغل في طلب المعاش بكثرة فلا يجمل في الطلب من أجل أن يهيئ لكل امرأة وأولادها المعيشة المناسبة عرفا، فينشغل وربما يقع في الحرام ونحو ذلك، فهذا باب آخر. لكن نقول إن الأصل، إن الأفضل أن يزيد على واحد، هذا الأصل. لكن إذا احتفت بهذا إما مفسدة في حقه هو أو فوت مصلحه أعظم، فنقول إن الأفضل كما هو المذهب أن يكتفي بواحدة، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد العشاء. لا لا، كما ذكرنا في الدرس، لا قلنا في الدرس أن كسبه ونفعه لنفسه المكاتب، يعني ما يكسبه من المال فهو له، إيه للعبد، لكن يكون هذا المال يعطيه سيده كأنجم، فإذا عجز كان هذا المال لسيده كله، ما هو موقوف على سيده، المكاتب ينطلق ما يكون على سيده، خلاص يعمل ويكد ونفعه لنفسه. لكن هذا المال مثل أنا الصبي، الصبي ماله لنفسه، لكن ليس له أن يخاطر في المال، ليس له إلا بإذن وليه. نعم نعم. إيه إذا أولد، إيه إيه أمته، لا قد يعني إذا وطئ الأمة التي له ولغيره، الذي يظهر أنه إذا طبعا أولا لا يجوز الاشتراك في الوطء قطعا، لا يجوز الاشتراك في الوطء قطعا، لكن لو أن أحدهما له الوطء والآخر له الخدمة فهذا محل نظر ولا يظهر أنه يمنع منه، واضح؟ أمت ولده، لأن الولد ملكه ملك، ففيه شبهة الملك هنا. لا ما يجوز أن يشترك في وطء أبدا، يعني لا يجوز أن توطى الأمة من أكثر من سيد أبدا. يعني تخطيط بمعنى أنه مشكل إلى أجزاء وإلى يعني قطعة واحدة، فعلنا إن شاء الله الدرس يوم 16 كذا يوم على يوم 25. حنا إن شاء الله نريد أن لعلنا نضع شهرا يمكن الآن إن شاء الله إذا الله يسر قد يكون باقي لنا ما يقارب من من من خمس دورات غير هذه الدورة أو ست خمس. فإذا رأيتم أن نضع شهرا نكرر فيه قبل رمضان حتى ينتهي الكتاب هذا ممكن إن شاء الله، ورأيتم أن نبقى على هذا عد راجع لكم، لكن الإخوان أرادوا تكثيرها يعني يكون 15 ويبقى كذلك لعلنا بيوم 25 حتى ننتهي، يعني معنى أنه يكون في كل شهر واقع دورتين هكذا، يعني بواقع دورتين كل ها كل شهر واقع دورتين حتى يكون قبل رمضان ننتهي كذا. كيف؟ إيه جمادى الأخرى، جمادى الأخرى ستة، هذا 16 يعني شهر سبعة، يعني نجعل شهر سبعة وثمانية في كل شهر دورتين حتى ننتهي، هذا أفضل. نعم طيب، يعني الآن تبقى في يوم 25 كما يقترح بعضهم ولا نجعلها في يوم 16؟ نعم كيف؟ يعني يكون في 16؟ إيه يكون في 16 في يوم 25، يعني ما يكون في شيء في يوم 25 القريب؟ طيب حنا يعني حنا بعد ذلك حتى لو كان في شهر سبعة وثمانية في كل شهر دورتين فإنه قد يكون إن شاء الله ينهى مع الدورة القادمة، يعني الآن ثبت على يوم 16. نسير على ما نحن عليه. ما تكيف؟ ها؟ يعني المعلومات كثيرة عليكم الإخوان. نعم إيش رأيكم؟ خلص إذا إن شاء الله ما دام هذا توجه الإخوان ما في إشكال، حنا نحط إن شاء الله بيوم، نودنا أنه قبل رمضان يكون إن شاء الله تعالى يعني ننتهي أو نعم بإذن الله. فإذا يكون إن شاء الله ما دام رغبة الإخوان يكون كذا، ما دام لحسنكم إن شاء الله أيضا طحاوية لعلنا بالدورة القادمة على ربع ساعة ودرس أيضا الأصول نكمله، أما غير ذلك فعد هذا يرجع إلى ترتيب الإخوان إن شاء الله ونشوف عاد شاء. نعم اي الله الله يبارك فيكم، لا ان شاء الله انه يكون ان شاء الله. كيف الصوت غير واضح؟ نعم لا مفتوح. اي طيب اذا ان شاء الله يكون. الحمد لله رب العالمين، مكيف؟ اي والله برد الايام. اي والله اخوان